الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق. وبعد، في لقاء سابق من لقاءاتنا في التفسير الفقهي ابتدأت بقوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقد ذكرت أن هذه الآية تدل على أن الأوامر الشرعية قد تكون مضادة للأهواء، وقد يظن أنها في غير مصلحة المكلف لتكون ابتلاء واختبارا. وقد استدل بعض المالكية بالآية على مشروعية سد الذرائع، فإنه نهى عن أن يطعموا الماء لأن ذلك ذريعة إلى أن يشربوه، كما استدل بالآية على أن الماء طعام في أحكام اليمين وفي أحكام الربا، وبذلك قال أبو يوسف والشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك بأن الماء لا يجري فيه الربا. وقد استدل الإمام أبو حنيفة بالآية على أن من قال: إن شرب عبدي من النهر فهو حر، فإنه لا يعتق إلا بأن يكرع فيه، أي بأن يشرب من النهر بفيه، بخلاف ما لو شرب بيده أو بإناء. وخالفه الجمهور، لأن شرب الماء قالوا يطلق على أي هيئة. قال القرطبي: قول أبي حنيفة أصح، فإن أهل اللغة فرقوا بينهما كما فرق الكتاب والسنة، ففي سنن ابن ماجة مرفوعة: لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها، فإنه ليس إناء أطيب من اليد. وقيل بأن من شرب لم يروي بذلك، بل برح به العطش، وأما من ترك فإنه حسنت حاله وكان أجلد. وفي الآية بيان أثر الإيمان بالآخرة على اليقين والإقدام على الخيرات وعلى معرفة سنن الله في الكون. ولذا قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقد ورد أنه لم يصبر معه إلا عدة أهل بدر، وكانوا قبل ذلك آلافا مؤلفة. وفي الآية إطلاق الظن بمعنى اليقين في قوله: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وبعضهم حمل الظن هنا على الشك فقال بأنهم توهموا أنهم سيقتلون فيلقون الله شهداء، فوقع الشك في القتل، والقول الأول أولى. ومن أعظم أسباب النصر الصبر، ومن أعظم أسباب الخذلان قلة الصبر وإهمال الضعفاء وضعف التوكل على الله. وفي الآية أن العبرة ليست بالكثرة المجردة، بل قد تكون القلة سببا للنصر، لأنها من أسباب كثرة التضرع مما يستجلب به نصر الله. والعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله، فلا تغني كثرته مع خذلانه. وفي الآية أن من سنة الله أن يجري الاختبار على العباد، ليميز الخبيث من الطيب، والصادق من الكاذب، والصابر من الجبان. وفي الآية إثبات معية الله الخاصة للصابرين. وفي الآية تقديم الموعظة قبل القتال. ثم قال جل وعلا: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. برزوا أي صاروا في البراز، وهو المتسع من الأرض. وفي الآية الترغيب في دعاء الله قبل القتال، وأنه من أسباب النصر على الأعداء. وفي الآية أهمية الصبر وأثره على المعارك، وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المواطن: اللهم بك أصول وأجول، اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأدرأ بك في نحورهم. ففي الآية أن النصر من الله، وأن الله يلحق الهزيمة بمن شاء من عباده، لذا كان الاتكال على النفس سبب من أسباب الخذلان والفشل، وكانت الاستعانة بالله والالتجاء إليه والصبر في المضايق من أسباب النجاح والفوز والظفر. ثم قال جل وعلا: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ففي هذه الآية أن الآثار الكبيرة قد تكون لأسباب يسيرة، فهذا داود قيل عنه بأنه رجل قصير متغير اللون كثير الأمراض صغير السن، فجعل الله قتل جالوت على يده مع ما كان عليه من شدة عظيمة وقوة باهرة، كان يهزم الجيوش وحده. فلما مات قائد هؤلاء الجيش جالوت وهم عشرات الألوف انهزموا. وقد قيل إن طالوت قال: من يبرز لجالوت فيقتله أزوجه ابنتي وأحكمه في مالي. ففي هذا جواز وضع الجعل في القتال، وسدل بالآية على أن المبارزة لا تكون إلا بإذن الإمام كما قال أحمد وإسحاق. والجمهور على أنه لا يشترط في المبارزة إذن الإمام، والأول أولى. وقد استدل بالآية على جواز المبارزة، وقد تحرج بعضهم منها خوف الرياء. وقوله علمه مما يشاء أي مما شاءه، فأطلق الفعل المضارع وأراد به الفعل الماضي. وفي الآية استمرار المدافعة بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. وقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، المراد بمن يدفع بهم الفساد العلماء المبلغون للحق، والمجاهدون المدافعون عنه، والولاة القائمون عليه، والصالحون المستمرون على التزامه، كما حصل في قصة طالوت وداود. وقال بعض أهل التصوف هم الأبدال لأخبار ضعيفة رويت في ذلك. وقال سفيان الثوري هم الشهود الذين تستخرج بهم الحقوق، وقيل هم الضعفاء. وقيل الدفع يكون بما شرع الله على ألسنة رسله من الشرائع التي لولاها لتسالب الناس وتناهبوا وهلكوا. وفي الآية التحريض على مدافعة المفسدين من الكفار والعاصين بأمر الولاية من أصحابها، وبالعلم والدعوة من أهل العلم والخير، وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض. وفي الآية عموم فضل الله على الخلق بنصر أهل الإيمان على أعدائهم لئلا ينتشر الشر في الخلق، وفساد الأرض يكون بحلول المصائب ونزول النكبات وارتفاع البركات. ثم قال جل وعلا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ففي هذه الآية أن من دلائل نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم اطلاعه على أخبار المتقدمين مما لا يعلمه إلا المرسلون. ثم قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولعلنا أن نكمل هذه الآية وأن نأتي إلى ما فيها من الفوائد الفقهية في لقاء آت بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم جميعا، وأسبغ عليكم نعمه، وجعلكم من أهل النصر والصبر والظفر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.